Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. كالبدر طلعته في حسنه وضياء سمراء لهيته والوجه ما أبهى كالبدر طلعته في حسنه وضياء سمراء لهيته والوجه ما أبهى صلي وسلم على المعلم سيدي محمد يا حبيب الله صلي وسلم على المعلم سيدي محمد يا حبيب الله هذا رسول الله الرحمة المهدى هذا حبيب والوين سلم على المعلم سيدي محمد يا حبيب الله. هذا رسول الله الرحمة المهدى. يا حبيب الله هذا رسول الله الرحمة المهدى. هذا حبيب الله والنعمة المسدى. هذا رسول Muhammad.